يقول من شك هل هو في الركعة الثالثة أو في الرابعة ثم بنى على اليقين وأتى بالرابعة فمتى يسجد؟ هذا يسجد قبل السلام، الذي يكون بعد السلام لو سلم عن نقص، صليت المغرب صليت ركعتين ثم سلمت ثم تذكرت أو ذكرت إنك ما صليت إلا ركعتين، تقوم وتأتي بالثالثة ثم تتشهد ثم تسلم ثم تسجد سجدتين ثم تسلم، وكذلك في الرباعية. المهم إذا سلمت عن نقص ثم كملت النقص فيكون السجود بعد السلام. يقول السائل ما حكم من لم يصل الصفوف ولم يسد الخلل الذي يكون فيها؟ إذا كان قادر على ذلك وإنما هو إهمال وتقصير فقد يأثم بقدر ما حصل على الصف من نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكمال الصفوف وسد الخلل وسد الفرج وتعديل الصفوف، إكمال الصف الأول فالأول، هذا أمر يهتم به النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص عليه جدا ويحرض عليه، فلذلك إذا خالف الإنسان فقد يأثم بقدر ما حصل من النقص، فليتبه الإنسان ويحرص على تمام الصفوف وسد الفرج وسد الخلل، ما يقف الإنسان. وهذا شيء مع الأسف كثير يصير بيني وبين الإنسان عن يميني وعن يساري فرجة كبيرة والناس خلفي ما في واحد يتقدم يكمل الصف، هذا خطأ ويأثم بقدرها. يقول السائل إذا حصل أني بعد القيام الركعة الثانية وفي ركعة الثالثة سرحت أو سهوت، يقول ماذا أفعل؟ هل علي شيء؟ إيش سواه؟ سرح. سرح؟ نعم. سرح يعني هو نعم يعني نسي. طيب وش يقول سرح إيش؟ ثم رجع إلى الصلاة سرح بذهني. إيه. المهم إذا أنك ما زدت ولا نقصت في الصلاة فسروحك يحرمك من ثواب ما سرحت به، لأنه في الحديث أن الإنسان لا يؤجر على شيء من صلاة إلا ما حضر بها قلبه، فعليك بالحساب إن غفلت عن نصف صلاتك لك النصف، وإن غفلت عن الربع فلك ثلاثة أرباع، وهكذا الجزاء من جنس العمل. قال سأل يوم أفضل السلام إلى الجهة اليمنى أم اليسرى؟ لا ما في شك أن اليمنى هي أفضل، السلام عن اليمين أفضل. يقول السائل يقول القادمون من نيجيريا يقول ما هو الميقات الذي يكون لهم؟ من بعضهم يقول أن جدة هي الميقات، هل هذا صحيح؟ نيجيريا وغيرهم على حسب مرورهم، كانوا في الجو فأول ميقات يمرون به إذا كانوا ذاهبين إلى جدة، إذا حاذوا أول المواقيت هذا أنا ما أدري من أين يجونهم غرب ولا شرق، المهم على حسب المواقيت ميقاتهم، إذا كانوا جايين من الغرب مثل مصر والشام والمغرب وهذا ميقاتهم الجحفة يعني رابغ الآن، فإذا حاذوا رابغ سواء في الطائرة أو في الجو في البحر إذا حاذوا رابغ يحرمون ما دام أنهم ذاهبين على جدة، أما إذا كانوا على جهة ثانية فالمهم إذا بقي على جدة مقدار نصف ساعة يحرمون، لأنه ما فيه حسب ما أعتقد ما فيه ميقات أبعد من هذا بالنسبة للطائرة، إذا بقي على جدة نصف ساعة من أي جهة كان تحرم، تكون مستعد ولابس في بلدك، إنما عليك النية والتلبية إذا بقي على جدة نصف ساعة، الطيارات السعودية ولله الحمد تعلن للناس من كان محرما بعمره أو بحج فليحرم فقد أحاذينا الميقات، ولكن من باب الاحتياط تسأل كم بقي على جدة، يعني قبل فوات الوقت إذا بقي على جدة نصف ساعة تلبي تنوي الإحرام خلاص تصير أنت مستعد لابس خالص. هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عدد مواقيت قال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أنت على حسب مرورك بالجو البحر البر، أما إذا جيت المدينة ما في إشكال، ما تعدى ميقات المدينة إلا وأنت محرم. وإذا كنت في الطائرة من المدينة إلى جدة، إذا ركبت بالطائرة في مطار المدينة تحرم قبل أن تقلع الطائرة. يقول السائل ما حكم الشرع في امرأة تسافر للخارج بصفة دائم دون محرم بسبب طبيعة عملها؟ الشرع ما اختلف من ذاك اليوم إلى اليوم، سواء تسافر يوميا أو في عمرها مرة، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. يوما وليلة ليس للطائرة أو للسيارة بل لمشي الأقدام ومشي الدواب، مشي الإبل أو الحيوانات الأخرى لتركب أو مشي الأقدام يوم وليلة، يعني 80 كيلو تقريبا. فإذا سافرت بدون محرم فهي آثمة. يقول السائل ما المراد بتسوية الصف في الصلاة؟ هل تعديل الصف عن الاعوجاج مع تمامه وسد الخلل، يكون أنت ومن يمينك وعن يسارك كأنكم رجل واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح صدورهم حتى يكونون كرجل واحد صف تماما كالبنيان المرصوص. أما الآن ما شاء الله هذا متقدم وهذا متأخر وهذه فرجة وهذا، الله المستعان. يقول السائل هل من محبة النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء عنه بعدم إقامة سيرته العطرة والاحتفال بمولده الشريف لا سيما في مسجده المبارك وفي جوار حجرته الشريفة؟ محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة ولا يتم الإيمان إلا بها، ولكن الدليل على محبتك له هو أنك تطبق سنته، تهتدي بهديه، تمتثل لأوامره وتجتنب لنواهيه. وأما الاحتفال بالمولد فليس من السنة في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، لو كان خيرا لسبقونا إليه. أفضل الصحابة وأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحرصهم وأتقاهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ما فعلوا ذلك، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. إذا كنت تحب عليه الصلاة والسلام فأطعه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما الاحتفال والأناشيد والكلام هذا ما له معنى، الكلام على التطبيق والعمل وقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام ليس لها وقت معين، طول السنة ينبغي لنا نقرأ سيرته سواء في كتب السيرة ولا في كتب الحديث. السيرة ما ليس له وقت معين، ليلة واحدة في ربيع الأول، يجب أن نكون دائما نقرأها ونتذكرها سواء في كتب السيرة ولا في كتب الحديث. هذا الواجب علينا إذا كنا صحيح نحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القصائد والمدايح والترقص والكلام الذي الله أعلم ما هو، هذا ما يقرب بعيد ولا يبعد قريب، ما ينفع بشيء، هذا كلام كل زائد لا فائدة منه ولا طائلة تحته. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. قل السائل: في بلادنا من يذبح للأولياء وغيرهم، هل يجوز الأكل من تلك الذبائح؟ لا، من ذبح للأولياء فقد أشرك، والذبيحة تكون كالميتة، لا يحل أكلها أبدا، لا لك ولا للذين ذبحوها. الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن ذبح على غير اسم الله تعظيما لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك فقد كفر، وذبيحته حرام. أحسن الله عليكم. سائل يقول: إذا قام الإمام في الصلاة الرباعية بركعة خامسة رغم تسبيح المصلين له، هل من تأكد أنه قام لخامسة يتابعه أم يجلس؟ لو تابعته وأنت متيقن يقينا أنها خامسة فصلاتك باطلة، يجب أن تجلس. وأنت مخير في هذه الحالة بين أن تطيل التشهد وتجلس حتى يسلم فتسلم معه، أو تنوي المفارقة وتكمل التشهد وتسلم. أما لو تابعته وأنت متيقن فصلاتك باطلة. قل السهل: يجوز قراءة القرآن جماعة واستدلالا بقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ هذا ما يستدل على بها على قراءة القرآن جماعة، هذا ذكر أن مساجد ما بنيت إلا لذكر الله. لكن قراءة القرآن إذا كان من باب التعليم والتدريب والتمرين للجميع، كأستاذ يعلم أولاده في وقت محدود حتى يستغرق الوقت للجميع، هذا إن شاء الله ما في بأس. إنما الممنوع الهزيز، هزيز الرأس والظهر وعلى هيئات ليس لها أصل، أو الأذكار التسبيح والتهليل والدعاء أو التلبية، هذا الذي ممنوع أن يكون جماعيا وليس من السنة. السؤال: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا على كل حال من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لم يذكر من القرون المفضلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرون المفضلة ما ذكر أن ذلك من شأنهم أو من عاداتهم أو من سننهم. إن المشروع إذا مات الميت يغسل ويصلى عليه ويدفن، ويدعى له بعدما يدفن يسأل له التثبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبك التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قد يقرأ الفاتحة ولا قرأها هو عليه الصلاة والسلام، ولا قال: اذهبوا واجعلوا له مأتما ومجمعا واختموا القرآن عنه إلى آخر. كل هذا ما له أصل أبدا. والخير كل الخير بالمتابعة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قل السلام: شك هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين في الركعة الواحدة؟ عليه أن يسجد سجدة ثانية حتى يتيقن، وقبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو. يقول: من نسي أن يقرأ في الركعة الثالثة ماذا عليه؟ نسي أن يقرأ في الركعة الثالثة، نعم، إذا كان ترك الفاتحة فالصلاة ما تصح إلا أن يأتي بركعة كاملة يقرأ فيها الفاتحة. وأما إذا كان أنه سورة غير الفاتحة، إن قرأ ولم يقرأ فلا بأس، أما الفاتحة فهي ركن لا تسقط بحال إلا بحالتين ذكرتها أكثر من مرة. إذا كنت دخلت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام مستقيما ثم ركعت قبل أن يرفع، أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة. الثانية أنه لو شرعت بقراءة الفاتحة ثم ركع ما تمكنت من إكمالها، اركع حتى لا تفوتك الركعة، وفي هذه الحالة تسقط عنك. ومع ذلك لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب إماما أو مأموما أو منفرد. قال السائل: هل من زار المسجد النبوي ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه شيء في ذلك؟ ليس عليه شيء معين، لكنه يعتبر من الجفا كونه أنه يعني ما زار النبي صلى الله عليه وسلم بالمواجهة، وإلا ما نقول أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، مع أنه المشروع أن الإنسان يصلي ويسلم على نبيه في أي مكان كان والملائكة يبلغونه، لكن لو جاء وسلم عليه بالمواجهة يكون أفضل وأحسن وأكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.